بسم الله. زيارة القبور مستحبة لتحصل العظة والبركة لدى قبور الصالحين والعظة بغيرهم، فإن فيهم موعظة ولحصول الانتفاع بالدعاء للزائرين وللموات معا، والشرط في استحبابها فلتدري ترك الحديث عند رأس القبر، وتخرج المرأة في ثيابي ترد أعين ذوي الأعراب. سلم وقف وكل رأس الميت مستقبلا مستدبرا للقبلة، وسله الله قبول ما عامل من صالح قبل، وغفران الزلل ورحمة الغربة والتانيسة لوحشة كان لها جليسة. واحذر من أن تمسح مسحا رمسه، ولا تقبله ولا تمسه، فذاك من عوائد النصارى، ولا تزل تعتبر اعتبارا. زيارة القبور مستحبة لتحصل البركة. دور زيارتها مستحبة، لأن الميت إذا كان من الصالحين يحصل التعاون به مع البركة، وإذا كان غير صالح تحصل الموعظة. زيارة القبور تعرف تذكر الآخرة. نعم. زيارة القبور مستحبة لتحصل العظة بالتعاون والبركة لدى قبور الصالحين، وتحصل العظة فقط الصح بغيرهم، لأن فيه الموعظة. وبغيرهم يدخل فيها غير المؤمنين ولا الصالحين؟ تقع الكافر. زين، حتى يحصل التعوذ، يعني يجوز زيارته. يقول الكافر ندم الميت أطرق فيه. ولحصول الانتفاع بالدعاء للزائرين، ويحصل الانتفاع بالدعاء للزائرين عند القبور مثلا، كأنها وإجابة الدعاء، حضور القرب من أسباب إجابة الدعاء. وعند القبور تعرف يحضر القلب، كان مثلا يحصل الانتفاع بالدعاء للزائرين، وكذلك يحصل إلى موات المدد. نعم. يدعوهم المغفرة. والشرط في استحبابها فلتدري ترك الحديث عند رأس القبر، ينبغي الحديث مثلا عند رأس القبر. وتخرج المرأة في ثيابي ترد أعين ذوي الآراب. المرأة إذا مثلا خرجت للزيارة يخرج إلا في الثياب اللي قبيحة، تردوا عيون ذوي الأعراب ذوي الحاجات. سلم وقف وكل رأس الميت مستقبلا، سلم على الميت وقف، وكن مستقبلا لرأسه مستدبرا للقبلة، واسأل له الله قبول ما عمل، قبول ما عمل من الصالحين قبل، وغفران زلته ورحمة الغربة. وكذلك مليئة رحمة الغربة والتانس. نسأل الله وحشتكم ورحمة غربتكم. نعم. وتقبل حسناتكم وتجاوز عن السيئات. والتانيس لوحشة كان لها جليسة. كان جليسة لها. واحذر من أن تمسح مسحا رمسه. لكن من عوارض عرضية. نعم. ولا تقبله ولا تمسه. نعم. ذاك من عوائد النصارى ولا تزل تعوذ بحاله. جزاكم الله خيرا. مرحبا.